الثاني الذي يجب على كل من تصدر لتعلم الناس ودعوتهم أن لا تغفل هذا الجانب، وهو جمع نصوص الباب. قال علي بن المديني رحمه الله، هو أحد شيوخ البخاري رحمه الله، والباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فأهل السنة هم أهل الحق الذي لم تشبه شائبة من الباطل، لا قليلة ولا كثيرة، وهم أعرف الناس بأحكام الله سبحانه وتعالى والحكم على الخلق، لأنهم يجمعون بين الوعد والوعيد وبين الخوف والرجاء، تخل ذلك من الأمور التي لا بد منها. وبالله التوفيق، تفضل.